وكانت امرأتي كانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا هو علي حين

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Yeah.

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.